بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات المباركون حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكمل إن شاء، فهذه هي المحاضرة الثالثة بحمد الله عز وجل في مقرر الفرائض للمستوى الثامن قسم الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة والأخوات، توقف الحديث في المحاضرة الماضية عند هذه النطفة عندما التصقت بجدار الرحم، وسنواصل إن شاء الله تعالى الحديث فيها في ذلك، ثم بعد ذلك نرجع إلى موضوعنا. فأقول إن هذه النطفة إذا التصقت بجدار الرحم بدأت تلك الحياة العجيبة، بدأت تلك الحياة العجيبة، فتبدأ بالغذاء من خلال شعيرات في جدار الرحم، ثم تبدأ بالتكون من خلال كيس، سبحان الله، من خلال كيس الرحم التي هي المشيمة يبدأ تكون هذا الجنين. فيبدأ في الأطوار التي ذكرها الله عز وجل، نطفة، العلقة، المضغة، المخلقة وغير المخلقة، ثم بعد ذلك تتكون أعضاؤه وعظامه، ثم تكسى هذه العظام لحمة، ثم بعد ذلك ينشئه الله عز وجل خلقا جديدا. وقد أسلم أحد علماء الأجنة في كندا عندما سمع هذه الآية واستشعرها، فقول الله عز وجل ثم فكسونا العظام لحمة، فكانوا يعتقدون أن العظام آخر ما تنشأ في الإنسان، لكن لما بدأوا بالتحاليل وبدأوا بالتشريح وجدوا أن العظام تكسى باللحم، فتعجبوا كيف يعرف ذلك محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة. فدل على أن هذا القرآن كلام رب العالمين. نرجع إلى الموضوع. هذا الحمل إذا كان في رحم أمه فهو يستطيع الاكتفاء بالغذاء الذي تعطيه أمه، وهذا الغذاء يتكون من شيئين. طبعا هو يتغذى من الشعيرات، ثم إذا هذه الشعيرات بدأ هذا الجنين بالتكون والاكتمال، تبدأ العلاقة بينه وبين أمه عن طريق الحبل السري. هذا الحبل السري يأتيه فيه الغذاء ويأتيه فيه الهواء، ومعلوم أن الأكسجين الذي تستنشقه الأم يأتي تنقله كريات الدم الحمراء إلى الجسم. المهم هذه الفترة 9 أشهر التي هي في الغالب تكفي الجنين من ناحية الغذاء والهواء. بعدها يبدأ الجنين بالازدياد الحاجة إلى غذاء وهواء أكثر، خاصة الهواء. ماذا يفعل؟ يبدأ بالاضطراب كالمخنوق. الآن المخنوق لو خنق كتم نفسه بدأ بالاضطراب، الجنين كذلك يبدأ بالاضطراب لأنه لا يحصل على كفايته من الأكسجين، فيبدأ ما يسمى بالمخام. فيأذن الله عز وجل لعنق الرحم بالانفتاح، من كثرة اضطراب الجنين في الرحم يبدأ بالانفتاح. فإذا فتح هذا الرحم، عنق الرحم، بدأ هذا المولود بالنزول، فينزل، وهذا من عجيب خلق الله عز وجل وحكمته. ولو تفكرنا في هذا لعلمنا كيف أننا مقصرون في حق ربنا عز وجل أرحم الراحمين. فإن هذا المولود أول ما يخرج، يخرج رأسه، ومعلوم الحكمة من خروج رأسه أولا، وهي أنه إذا خرج رأسه وأكبر أعضائه فما بعده سهل. وهناك حكمة عظيمة جدا، وهي أنه إذا خرج هذا المولود فإنه كما تعلمون وهو في جسم أمه في الرحم في سائل كامل، كيس مليء بالسائل، وهذا السائل قد دخل في جوفه ودخل في عينيه وأذنيه وأنفه وصدره ورئته، فإذا خرج مقلوبا أثناء خروجه هذه السوائل التي كانت موجودة في جسمه تخرج، ومعلوم أن آخر عضو يكتمل نموه ولا يكتمل أصلا إلا بعد خروجه هو الرئتين، لا يكتمل خروجها لا يكتمل نموها إلا بعد خروج الجنين من أمه. ففي أثناء الخروج تبدأ هذه المياه بالخروج من الجسم لأن الطفل مقلوب، فإذا خرج أول ما تأخذه القابلات يرفعنه مقلوبا حتى إذا بقي فيه شيء يخرج، فيخرج من أذنيه ومن فمه ومن خريه، فيخرج ذلك السائل الأذى. إذا خرج، ولهذا يعني المشاكل التنفس تعمقنا قليلا لكن لا بأس، مشاكل التنفس التي تحصل عند المواليد تحصل أكثر ما تحصل في العمليات القيصرية، لأن العمليات القيصرية التي فيها فتح الرحم يخرج الجنين مستويا، فلا تخرج المياه كلها منه. أما الولادة الطبيعية فمن فضل الله عز وجل أن الجنين يخرج جميع السوائل من صدره. المهم إذا خرج في هذه الفترة 9 أشهر الجنين لا يأخذ كفاية، فيبدأ بالاضطراب الخروج. ففي أغلب الأحوال أنه لا يتم إلا 9 أشهر، قد يزيد قليلا على اختلاف الحسبة، يعني قد تكون الحسبة مبدأها مختلفا قليلا، وإن كانت الأجهزة الآن لا تثبتها بالدقة، يعني قد تخمن قريبا لكن لا تثبتها بالدقة. المهم قد تزيد الفترة بحسب تكوين الجنين وحسب حجم أمه ونحو ذلك، قد تزيد الفترة إلى شهر أو شهرين، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال ازديادها عن سنة. فالعلماء يقولون لا يمكن حتى 10 أشهر، يعني فوق 10 أشهر يقولون يعني يطالبون بإجراء عملية إخراج للجنين. أنا أقول لو حصلت هذه الحالات، يعني البعض قد يقول لا والله أنا قريبتي فلانة أنجبت مولودا جلس سنة، أقول هذه السنة لا نستطيع أن نتأكد أن الحمل كان في يوم كذا، فنقول الحساب مختلف. ثم قد تزيد، لا يوجد شيء يمنع من الزيادة، لكن هذه الزيادة بحسب الطب الحديث لا يمكن أن تتجاوز الشهر، لا يمكن أن تتجاوز الشهر، لأن الجنين قد اكتملت أعضاءه ولا يستطيع الجسم القيام بتغذيته التغذية الكافية، ولهذا يطالب الأطباء بإجراء العمليات القيصرية لكي يخرج. نرجع الآن إلى موضوعنا، وهذا سبب الاختلاف بين العلماء في مسألة أكثر مدة الحمل، فهم يبنونه على ما تقوله النساء، وقد تكون المرأة قد وهمت في ذلك أو اختلف عليها الأمر كما تقدم، مسألة حمل كاذب أو انقطاع الطمث لمرض أو لأكل أكلته أو عشبة تناولتها أو علاج أخذته. الآن إذا ولدته لأكثر مدة الحمل قلنا بإجماع أهل العلم أنه لا يرث، لأنه أصلا لا يلحق بهذا الميت ولا يرثه. بقينا الآن في نقطة مهمة، وهي إذا ولدته لأكثر من 6 أشهر، يعني من 6 أشهر فأكثر، أو يعني 6 أشهر فأكثر، هذا مع الخلاف، أقل من 6 أشهر هذا بالإجماع أنه يرث. الآن من 6 أشهر فأكثر إلى أكثر مدة الحمل المختلف فيها، لكن لنقل أن أكثر مدة الحمل على ما قرره الطب الحديث أنها سنة. الآن هذه الفترة هل يرث ولا ما يرث إذا ولد؟ بمعنى كما ذكرت في المثال، إذا توفي في محرم وولدت هذا المولود في شهر رمضان المبارك، هل هذا الحمل يلحق به أو لا؟ هل هذا الحمل يلحق به أو لا؟ وهل يرثه أو لا؟ قال أهل العلم إن كانت هذه المرأة في هذه الفترة لم تتزوج، يعني لم تكن تحت زوج يطأها، أو كانت تحت زوج لكن هذا الزوج ما وطئها، بمعنى عقد عليها وهو مسافر، هو في بلاد وهي في بلاد أخرى لم يجامعها، أو عقد عليها ولم يحصل منه وط، قالوا في هذه الحالة فإن هذا الحمل يرث من سيده، يرث من مورثه. طيب طبعا معلوم أن المرأة عدة المرأة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام، لكن لم يظهر عليها أعراض الحمل، لم يظهر عليها أعراض الحمل، دائما نتكلم عن ما كان في الماضي، لم تظهر عليها أعراض الحمل، امرأة كبيرة في الجسم فلم تظهر عليها أعراض الحمل، فتزوجت وينزل معها دم الحيض، فتزوجت فتبين أنها كانت حاملا أو ولدت بعد شهرين ونحو ذلك، المهم إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر ودون أقل مدة الحمل نظرنا، إن لم تكن قد تزوجت، إن لم تكن قد تزوجت أو تزوجت لا وهذا الزوج لم يطأها، ففي هذه الحالة الحمل يلحق ويرث، يلحق بمعنى ينسب ويرث أيضا. وينظر في هذا إلى الأحوال، قد تكون هذه المرأة سيئة الخلق فينظر في هذه الأحوال، وقد نحتاج إلى ما يسمى بالحمض النووي لمعرفة نسبه أو لا. لكن الكلام كما قرره أهل العلم قديما أنه إذا ولدته 6 أشهر فأكثر وأقل من مدة الحمل، هذه المدة أكثر 6 أشهر فأكثر وأقل من مدة الحمل، إذا لم تكن قد تزوجت أو تزوجت ولم يطأها زوجها، ففي هذه الحالة يلحق بالميت ويرثه. إذا كانت قد تزوجت وطئها زوجها أو يعني إذا كان قد وطئها زوجها ففي هذه الحالة لا يلحق به، لا يلحق بهذا الزوج إذا ولدته لأكثر من 6 أشهر من موت محدثه. فهذا هو باختصار شديد ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، الحمل هذا هو الشرط الأول، وكيف نتحقق منه؟ الشرط الأول تحقق حياته في الرحم حين موت مولدته ولو نطفة، قلنا إما أن تلده لأقل من 6 أشهر أو أكثر مدة، أن تلده لأكثر من مدة الحمل أو أن تلده ما بين 6 أشهر إلى أقل أو أقل من مدة أكثر الحمل. ففي هذه الحالة إن لم تتزوج أو كانت تحت زوج لم يطأها ففي هذه الحالة ينسب إليه وإلا فلا. هذا بهذا يتحقق الشرط، يتحقق نعرف ونتحقق من الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقرة، أن ينفصل حيا حياة مستقرة. الحياة التي يثبت بها الحمل، الحياة التي يثبت بها الحمل عند خروج الحمل من بطن أمه له 3 أحوال، إما أن يخرج حيا أو يخرج ميتا أو يخرج حيا ثم يموت قبل أن ينفصل. إذن هي 3 أحوال، إما أن يولد ميتا يعني تلده أمه وقد مات إسقاط وما يسمى بالإجهاض، الأمر الثاني أن تلده حيا، الثالث أن يخرج حيا لكن قبل اكتمال انفصاله يموت، وهما يحدث الآن في بعض الأحوال من اختناقه بالحبل السري، يعني يخرج الطفل وقد التف الحبل السري عليه فيخرج جزء منه ثم وهو حي، ثم مع التفاف الحبل السري كفانا الله وإياكم الشرور يختنق ويموت. فهذه أحوال 3. فالحالة الأولى إذا خرج ميتا فهذا بالإجماع قلنا لا يرث، لأن نشترط أن ينفصل حيا وهذا انفصل ميتا فهذا لا يرث. طيب، الثانية أن ينفصل حيا وهذه سأؤخرها لأن هناك خلاف في معنى الانفصال حيا أو معنى الحياة المستقرة، خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن بإجماع باختصار أنه إذا خرج حيا وتنفس وصاح فإنه بإجماع أهل العلم أنه يرث. إذن الأولى إذا خرج ميتا فهذا بالإجماع لا يرث، الثانية إذا خرج حيا واستهل صارخا إنه بالإجماع يرث على تفصيل سيأتي، الثالثة إذا خرج بعضه حيا ثم قبل أن يكتمل انفصاله أو انفصل وهو ميت، بمعنى أول ما خرج من الجنين رجلاه ويتحرك ثم لما سحب وجدنا أنه قد مات لأن الحبل السري التف عليه وخنقه. هذه الحالة الثالثة فيها خلاف بين أهل العلم فيها، الحالة الثالثة هذه فيها خلاف بين أهل العلم فيها، فالجمهور يقولون لا يرث، الجمهور يقولون لا يرث. لماذا لا يرث؟ قالوا لم تثبت له حياة الدنيا إلى الآن، لأن الحياة تثبت إذا انفصل انفصالا كاملا وهذا لم ينفصل إلى الآن. الحنفية يقولون لا، في هذه الحالة يرث، لكن بالتفصيل. قالوا إذا خرج أكثره حيا ثم مات فإنه يرث إلحاقا له بأنه قد خرج كاملا، لأن يقول التابع تابع. إذا خرج أكثر بعضه، ليس أكثره، بعضه أقله يعني، ثم بعد ذلك خرج كله وهو ميت فإنه لا يرث، فيلحقون البعض بالكل. فيقول إذا خرج أكثره ميتا، إذا خرج بعضه حيا ثم خرج أكثره ميتا ألحقوه بالميت، وإذا خرج أكثره حيا ثم مات قبل اكتمال انفصاله ألحقوه بالحي. طيب، أما إذا خرج حيا قلنا أنه بالاتفاق، قلنا باتفاق أهل العلم أنه يرث. العلماء هنا، وهو مسألة استقرار الحياة، ما معنى استقرار الحياة؟ هم متفقون على أنه لا بد من استقرار حياته، وخالف الحنفية في جزئية واحدة، إذا خرج أكثره حيا ثم مات قبل اكتمال انفصال، استثنوا هذه الحنفية. لكن الآن الجماهير من أهل العلم على لا بد من استقرار الحياة، لا بد من استقرار الحياة. ما معنى استقرار الحياة؟ عندنا نقطتان. النقطة الأولى، متفقون أهل العلم فيها على أن من استقرار الحياة كونه يخرج ويصيح، يصرخ، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويمسه الشيطان إلا مريم وابنها، فإن الله أعاذهما بقول امرأة عمران: وإن يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالمولود إذا ولد صرخ. العلماء متفقون على أنه إذا صرخ فإنه يرث، استدلوا بما رواه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، وفي رواية: إذا استهل المولود صارخا ورث. إذا استهل المولود صارخا ورث. طيب، الآن اتفقوا على أنه إذا انفصل حيا حياة مستقرة بأن صرخ أنه يرث، هذا العلماء. طيب، إذا انفصل حيا وصدرت منه علامة من علامات الحياة غير الصراخ، كان عطس مثلا، أو تحرك، يعني عندما أخرج تحرك، كان يتحرك، أو تثاعب، أو استفرغ شيئا من فيه، المهم ظهرت فيه علامة من علامات الحياة غير الصراخ، بمعنى أنه ما صرخ لكن خرجت منه علامة من علامات الحياة، فهل تثبت له، فهل يثبت بذلك الشرط الثاني، انفصاله حي الحياة المستقرة، أو لا يثبت له؟ المالكية قالوا لا يثبت له ذلك، بل لا بد من الصراخ، لأن مفهوم الحديث، الحديث الآن يقول إذا استهل المولود صارخا ورث، هذا منطوق، مفهومه أنه إذا لم يستهل صارخا أنه لا يرث. فقالوا إذن إذا ظهرت منه علامة غير علامة الصراخ فإنه لا يرث. والعلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا أن أي علامة من علامات الحياة تدل عليه فإنه تلحق بالصراخ، المالكية قالوا لا، قالوا بتعليلين: أولا المفهوم الحديث إذا استهل المولود صارخا ورث، وقالوا أيضا أن هذه الحركة غير الصراخ، أن أي حركة غير الصراخ كحركة المذبوح. الآن البهيمة إذا ذبحت تتحرك بعد ذبحها وقد خرجت روحها، يقولون هذه الحركة التي تحصل من المولود قد تكون حركة موت، يعني قد مات لكن تحصل، لا زال فيه دم يتحرك فقط وليست فيه روح، ولا نتيقن من حياته إلا بصراخه، لأن المذبوح لا يصرخ، من خرجت روحه لا يصرخ. فهذا استدلال وتعليل المالكية. الجمهور قالوا لا، قالوا أنه ظهور أي علامة من علامات الحياة فإنها تلحق بالصراخ. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد والرواية الأخرى كقول المالكية. ما الراجح هنا؟ طبعا العلامات الأخرى ليس كل علامة، إنما علامة تدل على الحياة كالتثاؤب، العطاس، الحركة الطويلة، رضاعه، يعني يذكرون علامات تدل على حياته. ما الراجح في ذلك؟ عندي والله أعلم الصراخ دليل حياة ولا شك، الصراخ دليل حياة ولا شك، وبهذا وعليه أجمع العلماء. بقية العلامات أنا عندي أن العلامة إن طالت، بمعنى حصلت منه حركة طويلة، والكلام إذا توفي بعد هذه العلامة، يعني إذا كانت العلامة الحركة فتحرك المولود لمدة ساعة أو ساعتين ثم مات، هذا تبينت حياته إذا كان لديه نبض ونحو ذلك. أنا عندي والله أعلم أن المولود بعد خروجه، أن المولود بعد خروجه إذا صرخ فهذا بالإجماع لا شك، إذا حصلت منه علامة من علامات الحياة الأخرى ولسنا متأكدين منها، يعني كتنفسه أو حركته دون أن يثبت له نبض قلب، ففي هذه الحالة لا تثبت له حياة. أما إن طالت هذه العلامات وعلم نبضه، خاصة في الطب الحديث الآن مباشرة منذ أن يخرج يبدأون بالتأكد من حياته ووضعه، ففي هذه الحالة تثبت له الحياة. الحديث إذا استهل المولود صارخا لا يمنع من وجود علامة أخرى، المهم أن تكون هذه العلامة دالة على الحياة كما يدل عليه الصراخ، المهم أن تكون هذه العلامة دالة على الحياة كما يدل عليها الصراخ. هذا يعني الرابط بين العلامات، أنها تزيل الشك عنا أن هذا المولود ميت، إنما الحركة التي يفعلها هي حركة كحركة المذبوح. إذن باختصار الراجح والله أعلم أن أي علامة أخرى من علامات الحياة إذا دلت على حياته حقيقة فإنها تلحق بالصراخ، ذلك أن الحديث وإن فسر الاستهلال بالصراخ فلا يمنع من وجود علامة أخرى، والقياس على الصراخ، بما أن الصراخ يدل على الحياة فكذلك العلامات الأخرى كالعطاس والرضاع تدل أيضا على الحياة، فالحديث لا يمنع، والقياس أيضا على الصراخ بأنه مثله غيره مثله في إثبات الحياة. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.